والذي بقي لا يعلمه إلا علام الغيوب جل في علاه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أحبته من أصحابه الكرام بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكان بعض السلف يقول: كيف يفرح بمرور الأعوام من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح، كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وحياته إلى موته؟ كأننا بالأمس القريب ودعنا الشهر العظيم المبارك رمضان، وها هي الأيام، وهذا عام قد مضى، انقضت أيامه ولياليه وشهوره، ماذا قدمنا فيه؟ ماذا قدمنا فيه؟ والله تبارك وتعالى يقول: يوم يقف العباد يوم القيامة بين يديه، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون. والله ما لبثنا إلا قليلا في هذه الأعمار كلها بالمقارنة مع ما ينتظرنا عند ربنا تبارك وتعالى من أعمار عباد الله تبارك وتعالى، من عمره ربنا جل في علاه 1000 سنة إلا 50 عاما. رغم ذلك جاءه أجله وخرج منها ولم يترك وراءه إلا عمل، ولم يترك وراءه إلا عمله. هذه الدنيا التي مثلها ووصفها ربنا تبارك وتعالى، وفي هذا الوصف عبرة بليغة، أنها كالزهرة، والزهرة عمرها قصير لا تعمر كثيرا، أياما فقط تظهر وتتفتح وتصر ناظريها، إلا أنها سرعان ما تتلاشى وتسقط أوراقها. يقول الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إنما عند الله تبارك وتعالى هو الباقي، إنما عند الله تبارك وتعالى هو السعادة الحقيقية، وهو الفوز العظيم الذي لا خسارة بعده، لمن أكرمه الله تبارك وتعالى به ورحمه بجنته، والجنة رحمة الله لا تنال إلا بالصالح من الأعمال، لا تنال إلا بمحاب الله تبارك وتعالى. ولهذا رغب ربنا جل وعلا عباده إليها وحثهم على الأعمال الموصلة إلى نعيمها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها، وأن لا يحرمنا من نعيمها. هذه الجنة التي جعلها الله تبارك وتعالى دارا للأبرار، هذه الجنة التي خص الله تبارك وتعالى بها أولئك الخيار البررة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ألا نحب أن نكون معهم؟ ألا نحب أن نكون وراءهم يوم يساق العباد إلى هذه الدار؟ ولا يمكننا أن نكون وراءهم هناك إلا إذا كنا وراءهم هنا، إلا إذا حققنا حقيقة الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي ما ترك خيرا يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، ويكون سببا في دخولنا إلى جنة ربنا إلا ودلنا عليه ورغبنا فيه وأمرنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن رحمة ربنا تبارك وتعالى في هذا الباب أنه ما كلفنا من الأعمال إلا بما نطيق، ومن رحمته جل وعلا بنا أنه نوع لنا من أنواع هذه العبادات والطاعات والقربات، بحيث إذا عجز أحدنا عن بعضها فإنه لا يعجز عن البعض الآخر. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أنه قال: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 6 شعب من الإيمان. شعب الإيمان هي التي تعبدنا بها ربنا تبارك وتعالى. شعب الإيمان هي الصالحات من هذه القربات التي يرضى الله جل وعلا على أهلها وأصحابها، أفضل هذه الشعب وأعظمها عند الله تبارك وتعالى هي هذه الكلمة العظيمة، هي كلمة التوحيد التي من حققها في هذا الحياة ومات عليها دخل الجنة، مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة العظيمة التي فيها تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، ولها مقتضياتها لا تتحقق إلا بتحقيقها حتى يكون العبد لله تبارك وتعالى موحدا التوحيد الخالص الذي يبعده عن الشرك بكل أنواعه، الذي يجعله يترك أنواع الشرك كلها صغيره وكبيره، خفيه وظاهره. هذه الأمور التي حرص النبي عليه الصلاة والسلام كل الحرص على بيانها لأمته، وما قبضه الله جل وعلا تبارك وتعالى حتى ترك هذه الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، عندنا معاشر المسلمين في ديننا قربة من القربات ينال بها العبد الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، هي شعبة من شعب الإيمان يفعلها المسلم قربة لله ونفعا لعباد الله تبارك وتعالى، يأجره الله جل وعلا على فعله ويشكر له صنيعه. والحياء شعبة كذلك من شعب الإيمان، هذا الخلق الكريم الذي هو خلق الإسلام كما نطق بذلك الصادق المصدوق: فداه أبي وأمي، لكل أمة خلق وخلق الإسلام الحياء، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي ذر كذلك في الحديث المتفق عليه في بيان هذه الحقيقة الشرعية فيما تعبدنا الله تبارك وتعالى به من أنواع هذه العبادات وتنويعها: فيه خير للعاملين، فيه تنشيط للمتقربين. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: فإن لم أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت على بعض العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وفي هذا تذكير لأولئك الذين ما سلم إخوانهم من شرهم، سواء بلسانهم أو سواء بأيديهم، من أولئك الذين لم يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الباب، ووقعوا في أنواع الموبقات ما تعلق بآفات ألسنتهم، أو ما تعلق بأنواع أذيتهم وتعديهم على إخوانهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من شرهم، وأن يعصم المسلمين من آذاهم. وجاء في الصحيحين كذلك من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، واللفظ للإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحده وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح عن النار. ربنا تبارك وتعالى خلق ابن آدم وجعل فيه هذا العدد من المفاصل، 60 و300 مفصل، على كل مفصل يجب عليه أن يتصدق بصدقة يجزيه عن هذه الأذكار، إن حافظ عليها أن يكبر الله تبارك وتعالى، وأن يحمد الله عز وجل، وأن يهلله، وأن يسبحه، وأن يستغفره. من هذه الأعمال كذلك التي تكتب له صدقة عزله لحجر عن طريق المسلمين، أي بإزالته، أو شوكة أو عظما، أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر. فإن فعل ذلك من يومه كانت هذه البشرى العظيمة، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح عن النار، بمعنى أنه لو مات على ذلك كان من أهل الجنة. هذا التنوع في هذه الأعمال فيه شحذ لهمم المؤمنين الصادقين الذين يرغبون فيما عند الله تبارك وتعالى، ويجتهدون في التقرب إليه بكل عمل من الأعمال التي ترضيه، يتمثلون قول ربهم جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. جعل الله تبارك وتعالى وأناط الله عز وجل فلاح المؤمنين بإقبالهم على رب العالمين تبارك وتعالى بفعل هذه الطاعات والاجتهاد في أنواع القربات بالركوع والسجود، والمقصود بها الصلاة التي هي أعظم الأركان العملية التي من حافظ عليها فإنما حافظ على دينه وحافظ على إسلامه، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: حظ المسلم من إسلامه بقدر حظه من الصلاة، هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها، وهي الوصية التي ودع نبينا صلى الله عليه وسلم ودع عليها أمته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه أيام مباركات إخوة الإيمان، وهي مقدمة لأيام هي خير الأيام عند الله تبارك وتعالى، هي والله أيام الخير وأيام البركات. من وفقه الله تبارك وتعالى وأدرك أيامها ولياليها فهو الموفق. هذه الأيام التي كان من حرص سلفنا أنهم كانوا يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر قبلها أن يدركوا رمضان، كان من دعائهم: اللهم بلغنا رمضان. فإذا أدركوه ووفقوا لأيامه ولياليه على ذلك الحرص والاجتهاد في القيام والصيام وتلاوة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى وأنواع الطاعات والقربات، إذا انقضى هذا الشهر دعوا ربهم تبارك وتعالى مثلها أن يتقبل منهم أعمالهم فيه. نسأله جل في علاه أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا هذه الأيام لاغتنامها فيما يرضي ربنا تبارك وتعالى، ويكون سببا لفوزنا ونجاتنا بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وتقبلها منا إنك جواد كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.